الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بارك الله فيك جزاك الله خير حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الشيخ: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم. قال: قل، هذا أمر، قل تعالوا، أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم، لأنه قال: قل يا محمد للناس جميعا تعالوا أقبلوا أتلوا، أي أقرأ عليكم ما حرمه ربكم عليكم، تعالوا لأتلو وأقرأ وأذكر لكم ما حرمه ربكم عليكم من المحرمات، وخاصة أكبرها وأعلاها وأكثرها شيوعا وانتشارا. فنص الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الآتية على هذه المحرمات الموصوفات بما ذكرت، بأنها أكثر المحرمات شيوعا وأخطرها وأكبرها إثما وجرما. والمحرمات الآتية المذكورة بعضها محرمات من حيث الفعل وبعضها محرمات من حيث الترك. فما كان العبد مطالبا بفعله فيكون محرما باعتبار تركه، وما كان العبد مطالبا بتركه فيكون محرما باعتبار فعله. إذن فلذلك ستأتي معنا إن شاء الله في الوصايا العشر المذكورة في هذه الآيات، ستأتي معنا بعض المأمورات وبعض المنهيات، فبعضها مأمور بفعله وبعضها منهي عن فعله. إذن فلماذا سماها الله تعالى هنا محرمات في أول الآية أتلو ما حرم ربكم عليكم؟ سماها محرمات باعتبار أن ترك الواجب حرام، لأن ترك الواجب محرم. فإذا أمر الله تعالى بالصلاة مثلا فإن ترك الصلاة حرام، إذن فبهذا الاعتبار يمكن أن يقال إن المحرم يشمل المطلوب فعله والمطلوب تركه، يشمل المطلوب فعله من حيث الترك، فمن ترك ما طلب منه فعله فقد وقع في محرم، والمطلوب تركه يشمله من حيث الفعل، فمن فعل ما طلب منه تركه أي على سبيل الإلزام في كل فقد وقع في محرم. وضح المعنى، لأنه قد يقول قائل هذه الوصايا الآتية العشر منها ما هو مأمور به ومنها ما هو منهي عنه، فكيف يقول في أول الآية أتل ما حرم ربكم عليكم، مع أنه سيذكر أمورا يجب فعلها، وبالوالدين إحسانا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط مثلا، وغيرها مما سيأتي. فالجواب أنها أيضا محرمات باعتبار تركها، بمعنى أن تركها حرام. افعل كذا يساوي لا تتركه، إلا قال لك الشارع افعل كذا فإن هذا يساوي ويعادل إياك أن تتركه، فهو منهي عنه باعتبار الترك. وأقيموا الصلاة إياكم أن تتركوها، إذن في الصلاة فيها جانب فعل وجانب ترك. طلب الشارع فعلها لزوما ونهى عن تركها لزوما، فهذا وجه التعبير بالمحرم عن الواجبات، أي عن المأمورات والمنهيات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لأولئك للناس جميعا لمؤمنهم وكافرهم تعالوا أقبلوا لأذكر وأتلو وأقرأ عليكم ما حرمه ربكم عليكم، أي من أصول المحرمات. ليس القصد حصر المحرمات في هذه الأمور العشر الآتية، وإنما القصد التنبيه على أصولها وأعظمها، وإلا فإن المحرمات أكثر من هذا. لكن في الإشارة إلى حصر المحرمات والتنبيه عليها دون المباحات، في ذلك إشارة إلى أن الأصل في الأشياء سواء أكانت أعيانا أو أفعالا الحل والإباحة، لأن الله تعالى قال لنبيه: قل لهم تعالوا لأذكر لكم ما حرم ربكم عليكم، ففهم من ذلك أن ما عدا ما نص على تحريمه فالأصل فيه الإباحة، سواء أكان عينا أو أكان فعلا من الأفعال. جميع المنافع، الأشياء التي فيها منفعة، الأصل فيها الحل، إلا ما نص الشارع على تحريمه، سواء كان ذلك عينا أو فعلا من أفعال المكلفين. اللهم إلا إن كان الشيء ضارا فإنه منصوص على تحريمه، لا ضرر ولا ضرار، فكل ما فيه مضرة فهو منهي عنه على حسب مضرته، إما كراهة أو تحريما، إن كان ضرره شديدا يصل إلى درجة التحريم، وإلا فأقل أحواله الكراهة. إذن يقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا. أتلوا هذا فعل مضارع مجزوم بغير الواو، لا أتلوا كيف نقول في إعرابه، فعل مضارع مجزوم على مجزوم حذف آخر حذف حرف العلة اللي هو الأول. أصل أتلوا من تلا يتلو. لماذا جزم؟ لأنه واقع في جواب الأمر: تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا، وهذا الأمر وجوابه هو مقول القول، هو مقول القول. إذن تعالوا فعل أمر الواو فاعل، أتلوا فعل مضارع، جزم لأنه وقع في جواب الأمر، كقوله تعالى: فاتبعوني يحبب، بالجزم يحببكم الله، اتبعوني أمر والجواب يحببكم جاء بالجزم. معلوم في عند طلبة العلم أن الفعل المضارع إذا وقع جوابا للأمر فإنه يجزم، من مواضع جزمه أن يقع جوابا للأمر، فإن دخلت عليه الفاء نصب، ونفس المضارع. لو قدر هنا عن تعالوا ف، حينئذ غنقول فأتلوا وما حرمه ربكم عليكم، إن جاءت الفاء بعد المضارع الذي وقع جوابا للأمر فإنه ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وإن لم توجد الفاء يجزم لأنه جواب للأمر. على كل حال أتلو ما حرم، واضح إذن لهذا جزم لأنه في جواب الأمر. ما حرم أتلو أي أقرأ، أتلو لهذا فسرته بأقرأ لأنه مجزوم. ما اسم موصول بمعنى الذي، تعالوا أقرأ الذي حرم ربكم عليكم، إذن ما اسم موصول بمعنى الذي هي المفعول به، مفعول دي الأقرأ. أتلو وأقرأ ما، أي الذي، الشيء الذي حرمه ربكم عليكم، إذن ما اسم موصول بمعنى الذي هي مفعول أتلو. وحرم ربكم، حرم فعل ماض، ربكم فاعل، أين الرابط بين الصيغة والموصول؟ محذوف، وقد كنت أذكره في التقدير، محذوف التقدير ما حرمه ربكم عليكم، حذف جوازا لأن فعل الصلة متصرف، ولأن الضمير منصوب فإذا توفر هذان الشرطان جاز حذف العائد مطلقا، وسيأتيكم في الألفية عما قريب إن شاء الله. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب، هذا منه ما حرمه ربكم لأنه منصوب لهذا حذف. إذن يقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا أقرأ وأذكر ما حرم ربكم عليكم. قال الشيخ رحمه الله: وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة. تنبهوا جيدا، قال: وذكر في هذه الآيات المحرمات. ما إعراب المحرمات؟ إعرابه ليوضح لكم معنى. أحسنت، مفعول ديال ذكر وليس نعتا للآيات، هو من حيث الصورة والشكل سواء كان نعتا مفعولا به غيكون بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع بألف وتاء مزيدتين كعبارة موضح، لكنه في الإعراب هنا منصوب بالكسرة نائبة عن الفتحة وليس نعتا. وذاك كأنه قال: وذكر أي الله تبارك وتعالى المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تسقط في ملة في هذه الآيات. إذن في هذه جانجر متعلق بذكر، والآيات عطف بيان أو بدل لأنه ليس مشتقا آية جمع آية، إذن فهو عطف بيان أو بدل. والمحرمات مفعول بذكر، وذكر الله المحرمات، واضح؟ طيب هذه المحرمات العشر أو هذه الوصايا العشر، وقد ذكرنا وجه التعبير عنها بالمحرمات، ذكر كيف كانت المأمورات باعتبار الترك والمنهيات باعتبار الفعل. قال لك: التي أجمعت عليها جميع الشرائع. إذن من هذا نستفيد فائدة، وهي أن جميع ما ذكر هنا من هذه الوصايا العشر أنه محرم في الشرائع كلها، هذه الأمور المذكورة هنا محرمة في الشرائع كلها ولم تنسخ خط في ملة. جميع الملل وجميع الشرائع السماوية التي أنزلها الله على أنبياء ورسله فيها تحريم هذه الأمور. علاش؟ غتعرفوا هذا من أمر درسناه في المقاصد، في مقاصد الشريعة. علاش هذه الأمور العشرة محرمة في جميع الشرائع؟ لأن الإخلال بها بضروري من الضروريات الخمس، وقد سبق في المقاصد هناك أن الضروريات الخمس يجب حفظها في الشرائع كلها، لأن اعتبارها مقاصد ضرورية يلزم منه هذا. من الخلل تقول تجعل واحد شيء من الأشياء من المقاصد الضرورية وتقول كان مباحا في شريعة، لا يستقيم هذا. إذا كان هذا يخل بضروري من الضروريات، إذن الشارع الحكيم قد شرع لبعض الناس قبلنا ما يخل بضروري من ضروريات. إذن الله تبارك وتعالى يحابي بعض خلقه، يستحيل أن يكون هذا في شرع الله رب العالمين. كل ما يتعلق بالضروريات الخمس مما هو مقرر لها ومثبت لأركانها وأسسها وقواعدها أو ما يؤدي إلى حفظها من جانب العدم فإنه مشروع في الشرائع كلها، لأن الشرائع كلها جاءت لحفظ تلك الضروريات الخمس. إذن لهذا هذه المسائل كانت ممنوعة في جميع الشرائع السماوية. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى. قيل أدم الأقوال التي قيلت هي الكلمات، روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الوصايا المذكورة هنا هي الكلمات التي أنزل الله تعالى على موسى كما يروى عن بني إسرائيل في الإسرائيلية. وهذا الأثر ذكره ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز بقوله: وقد قيل، ولم ينسبه لابن عباس، وفي نسبته لابن عباس نظر حديثي. محرر الوجيز قال: وقد قيل هي الكلمات العشر. ولا شك أن هذا وإن ثبت منسوبا لابن عباس وصح عنه، لأنه بقي نجس الأمور: الأمر الأول أن تثبت نسبته لابن عباس، والأمر الثاني أن تصح. فولو صحت فهذا يحتمل أن يكون مأخوذا من الإسرائيليات، فعلى كل حال مما يستأنس به لا يضر سواء كانت هي الكلمات العشر وليست هي، فقد جاءت في القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى: شرع الله تعالى في بيانها، وبدأ بأعظمها وهو الشرك بالله رب العالمين. قال تعالى ألا تشركوا به شيئا، بدأ بأعظم المحرمات وأعلاها على الإطلاق وهو الشرك بالله رب العالمين. فالبداءة بالشرك لها وجه ظاهر، لأنه أعظم ذنب عصي الله رب العالمين به، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله رب العالمين. الذنب الوحيد لما يغفره الله هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا وجه البداءة به، وهو أمر لا يخفى. قال الشيخ غيذكر لنا الآن الخلاف في إعراب أن، هد أن هنا وش هي، تفسيرية ولا مصدرية؟ قال قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير، هذه عبارة وتفسير عطف مرادف، حرف عبارة هي تفسير، فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل. إذا على هذا القول فالمضارع هنا مجزوم ولا منصوب؟ لأنه هو محذوف النون، ونحن نعملنا على خمسة تحذف نونها للناصب والجازم، فعلى هذا القول حذفت للجازم لا الناهية، هي اللي بسبب حذف النون، بمعنى هي الجازمة للمضارع. وعليه فالمضارع مجزوم، لأن أن التفسيرية لا تعمل كما لا يخفى، لا تعمل. إذن أن على هذا التفسيرية، قد تقولون أن التفسيرية لها شروط، قالوا الشروط متوفرة هنا، لأن قوله أتلوا ما حرم ربكم عليكم فيه معنى القول دون حروفه، أتلوا أي أقرأ، وهذا الفعل هذا فيه معنى القول، لا كأنه قال لأقول لكم، ففيه معنى القول دون حروفه، ولم يدخل عليها خافض ياك. وفسر تلي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم لا الزواوي، مش الزواوي هذه أنت التفسيرية التي ذكرها صاحب الزواوي، وزهدتم فيه، عفى الله عنكم، زهدتم فيه حفظا وشرحا ومراجعة. وفسر وتحدث عن أنت التفسيرية تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقتريني بخافض نحو دعوت أنقني. وفسر أي أن، غير موضع الشاهد، لأنه تكلم على أوجهها، فيها أربعة أوجه، أن يا غزيدي أربعة أوجه، مصدرية وتفسيرية ومخففة من أن، و شنو الرابع؟ مفسرة، مصدرية، مخففة من أن، وزائدة، أربعة. هذه هي المفسرة، شروطها هي اللي مذكورة هنا. وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه، أي فيها معنى القول دون حروفه. وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقترني بخافض، ولم تقترني الجملة بحرف جر، يعني ما كاينش بأن، إلا لقيتي بعد قبل أن خافض حرف جر فهي مصدرية، لأنه غيكون المصدر المؤول هو المجرور بالباء بحرف. إلى لقيتي ذكرت لك بأن، قلت لك بأن تفعل، هذه ليست تفسيرية كنقولوا، لأن التفسيرية ليست لا تؤول بالمصدر، إذن فإلا دخل عليها خافض فهي مصدرية. والشروط المفهومة من المثال دعوت أنقني، فهم منه أن المفسر بها لا يكون إلا جملة، أن ما كتفسرش المفردات، وهذا من الفروق بين أن وأي. أي كنفسر بها المفردات، كنقولوا عسجد أي ذهب، أما أن فلا تفسر، لا تفسر إلا الجمل، وذلك لا بد تجي بعد منها جملة، كيجيش بعدها مفرد. إذن يقول على هذا واضح الكلام، إذن أن تفسيرية لتوفر شروطها، أن تفسيرية، والمضارع مجزوم بلا، واضح القول الأول. القول الثاني قال وقيل أن مصدرية في موضع رفع تقديره الأمر ألا تشركوا فلا على هذا نافية. لاحظ الإعراب الثاني، الإعراب الثاني هو أن مصدرية، وإذا المضارع على هذا منصوب ولا مجزوم؟ لا منصوب، لأنها مصدرية، المصدرية كتنصب لفعل المضارع، ولا ليست ناهية قطعا، لا غتكونش. لاحظ ملي بدلنا أن بدلنا لا، فلا هنا نافية، حرف نفي ليست ناهية. علاش لا يمكن تكون لا ناهية؟ لا يمكن تكون لا ناهية قطعا، لتنافيهما، لتنافي النهي مع الحرف المصدري لا يجتمعان، الحرف المصدري ولا النهي لا يجتمعان. فإذا لجعلناها مصدرية فلا ناهية لا نافية، والمضارع منصوب بحذف أن، علامة منصوب بحذف أن. قال لك الشيخ في موضع رفع، ما معنى في موضع رفع؟ شنو اللي في موضع رفع؟ واش أن ولا المصدر المؤول؟ هذه العبارة فيها تجوز ويستعملها النحاة كثيرا. إذا كيقصد بأن المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه لأنها حرف مصدر. إذا ذاك المصدر المؤول في موضع رفع على أنه إعرابه خبر لمبتدأ محذوف، واضح؟ خبر لمبتدأ محذوف. إذا شنو التقدير؟ الأمر ألا تشركوا بشيء. نجيبوا احنا المصدر المؤول نقولوا الأمر اش عدم، عدم قلنا فيما كيكون نفي كنجيب كلمة عدم وكنضيف لها المصدر، هذا مقرر في النحو. متى وجدنا بعد الحرف المصدري حرف من حروف النفي فإننا نضيف المصدر لكلمة عدم. الأمر عدم الإشراك به، الأمر أي الشأن، مش المراد الأمر اللي كيتجمع على أوامر، لا الأمر اللي كيتجمع على أمور. الأمر أي الشأن والحال عدم الإشراك بالله شيئا، وضح عدم الإشراك. من جبنا هذا عدم؟ من لا نافية، من اللي كيكون عندنا نافي كنجيب عدم وكنضيف المصدر إليه. طيب قال الشيخ وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم، ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة. قيل في الإعراب هذا على بناء على أن المصدرية له الثاني، قيل ذاك المصدر المؤول منصوب بدلا من ما، وما ذكرنا أنه مفعول به ديال أتلو، إذن فهو بدل من المنصوب منصوب. إذن المصدر المؤول غيكون التقدير عدم بالنصب ويكون بدلا من ما. قال لك الشيخ ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة، قال لك إنما يصح هذا إلا جعلنا لا، إذن فعلى هذا ما غنقولش عدم، ما نقولوش عدم. بناء على هذا غنقول أن حرف نصب ومصدر مستقبل ولا زائدة على التأويل، والمصدر المؤول بدل من بدل مما، والتقدير أتلو ما حرمه ربكم عليكم الإشراك، ما حرمه أتلو الذي حرمه ربكم عليكم الإشراك. علاش ما احتاجوش العدم؟ لأنه مدخول الحرمة، صار مدخولا اللي حرمة الإشراك به، هذا مما حرمه الله. نعم هذا علاش قال لك الشيخ ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة. واش ولا يصح إعرابا ولا معنا؟ من حيث المعنى، من حيث الإعراب قول ما شئت، ولكن ما يناسبش المعنى، لا يكون المعنى صحيحا. لأنه علاش لا يناسب؟ شو غيصير التقدير؟ غيصير التقدير ما حرمه ربكم عليكم عدم الإشراك، وده غير صحيح. واش الله حرم الإشراك ولا حرم عدم الإشراك؟ حرم الإشراك. قال وإن لم تكن زائدة فسد المعنى، لأن الذي حرم على ذلك، يعني على جعلها نافية، لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك، غيصير المعنى أن الله حرم ترك الإشراك، وده غير صحيح، معنى فاسد ولا لا؟ شنو اللي حرم الله؟ الإشراك، هذا نفس المعنى اللي قلنا، واضح المعنى؟ قال الشيخ والأحسن عندي، دابا ذكر لنا الأوجه التي قالها المفسرون. قال والأحسن عندي، وراها أذكركم وربما بعضكم ما كانش من أول هذه المجالس، أننا أصلا اخترنا هذا التفسير تسهيل علوم التنزيل كما عرفتم قبل الدرس الأول وكذا، لأجل هذا من دواعي لاختيار هذا التفسير هو تطبيق تلك القواعد التي يدرسها طالب الوداك، كان هذا الدرس لطلبة العلم، الأصل فيه لطلبة العلم. إذن فتلك القواعد التي يدرسها طالب العلم علوم الآلة من نحو أو أصول أو بلاغة، يجد الشيخ الإمام ابن جزين يطبقها في التفسير، كتمر معنا كثير من النكت البلاغية والنكت الأصولية. فطالب العلم إذا جمع بين ضبط تلك القواعد نظريا ورؤية تطبيق العلماء لها يكتسب ملكة في التطبيق، لأنه ليس مسلكا قويما صحيحا أن الطالب ينتقل من التنظير للتطبيق الراس، هذا غلط، لا بد أن تخطئ وأن ربما تضل، لا يجوز تنتقل من التنظير للتطبيق بوحدك دون أن تتوسل إلى التطبيق الخاص بتطبيقات العلماء. لا بد أن تستعين في بداية الطلب بتطبيق العلماء للقواعد. القاعدة في الرأس متضبطة، لكن شوف العلماء كيف يطبقوا القواعد. فشيئا فشيئا تكتسب ملكة في التطبيق، شيئا فشيئا تنظر، فملي كتلقى تقرأ تطبيقاتهم أنت عندك القاعدة مقررة في الأصل، فتفهم محل تنزيلها والموضع اللي نزلوه فيها في كتب التفسير وفي شروح الحديث. وهذا النظر إلى تطبيق العلماء يحتاج إلى مدة من الزمن وأنت تنظر، لأن لاحظ إذا ما كانت عندك القواعد النظرية وجيت بغيت تنظر لتطبيقات العلماء هل تفهم منها شيئا؟ تبى تصوروا معايا مثلا، هذا مثال بسيط، طالب لم يدرس علما نحوي على الوجه المطلوب، ما عارف لا أن تفسيرية ولا المصدرية ولا شيء، وجاء بغي يشوف تطبيقات العلماء يفهم من هذا الكلام شيئا؟ أبدا لن يفهم شيئا وإن ادعى ذلك. طيب طالب قرأ التنظير ونزل القواعد النظرية ليطبقها دون أن ينظر إلى تطبيقات العلماء وممارسة من القواعد وكيف يتعاملون معها، كذلك لا بد أن يخطئ. ماشي غير كان في أن يخطئ، الخطأ هذا لا بد أن يقع حتى للعالم، لكنه سيضل، لأنه مما يعين على التنزيل تنزيلا صحيحا، على تنزيل القواعد النظرية تنزيلا صحيحا، رؤية تنزيل العلماء القواعد النظرية وممارسة النظر في، بمعنى النظر في ذلك يحتاج لمدة من الزمن وأنت تنظر ما طبقوا هذه القاعدة هنا وما لاحظوا هذه القاعدة هنا وما استعملوا هذه القاعدة هناك، فيكتسب الطالب ملكة في التطبيق شيئا فشيئا، ومع مرور الزمن يكتسب ملكة في التطبيق. وعاد بعد ذلك راه كنا ذكرنا هذا الأمر لكن من باب الفائدة، من تكررت له الفائدة فلتتكرر، ومن لم تتكرر له تكون جديدة عليه، يتنبه لها على الأقل. شو مسألة ذكرنا؟ قلنا بعد المرور من هذه المرحلة ديال النظر في تطبيقات العلماء لاكتساب الملكة وتنميتها شيئا فشيئا، طالب العلم قد ستظهر له لزوما بلا ما يتكلف عندما تقرأ النص القرآنية ولا النبوية، ستظهر لك بعض القواعد والأصول فيه، قواعد نحوية ولا بلاغية ولا صرفية ولا أصولية ولا مقاصدية، كيفما ستظهر لك ابتداء، ولكنك ولو ظهرت لك ابتداء لا يجوز أن تكتفي بها وأن تستغني عن أنظار العلماء وتطبيقاتهم، هذا ابتداء، بمعنى لا بد أن تبقى عالة، أنت ما زال عالة وما زال لاصق العلماء، تعال تنظر ملي غتنظر العلماء، وستجد بعد ذلك بإذن الله بعد مرور مدة من زمن ستجد نفسك في أكثر العلماء، في أكثر المسائل توافق العلماء، غتقول هذه المسألة ظهرت لي قبل ما نشوف هذا الشيخ، قبل أن أقرأ الكتاب فعلا ظهرت لي عنك لي خطرت ببالي قلت كذا، لكن من باب التثبت رجعت نشوف العلماء ولقيت فعلا قالوا نفس الكلام الذي ظهر لي قبل النظر في تنزيلاتهم. فبعد مرور مدة من الزمن ويجد الطالب نفسه في غالب الأحوال، في غالب الأحوال يوافق العلماء، هاد موافقة العلماء كما يقول العلماء، كيقولوا موافقة العلماء عنوان التوفيق، عنوان التوفيق، يعني من اللي كيلقى طالب بدك هو يوافق العلماء، يعني يرى المسألة تخطر بباله يرجع يلقى فعلا قد ذكروا تلك الفائدة التي ظهرت له بنفس الطريقة. كتمر مدة من الزمن يرتاح ويأنس من نفسه ما يظهر له من الاستنباط، مش كيغتر ولا يعجب بنفسه، لا في الغالب يجد نفسه، ممكن نقول 99% يجد نفسه يوافق العلماء، فأحيانا قد يأنس من نفسه أو يعتمد على نفسه في فهمه، وهذا شيء مرور مدة من الزمن وهو يجد هذا، تطمئن نفسه إلى ما ظهر له من المعنى، لا لا لا المعنى المنضبط بالضوابط والمقرر بالقواعد وكذا، تطمئن نفسه إلى ذلك المعنى، وقد يجزم به، يعني ممكن يصل الإنسان لدرجة أن يقوله ويعلمه ويصرح به ويجزم به ولو لم ينظره لعالم، وجده أو لم يجده، وراه هكذا باش كيصيروا، لاحظ باش كيصيروا العلماء علماء، باش كيصيروا علماء، ينزل عليهم مثلا كيكون الواحد فيهم جالس كيقرأ ولا كيدرس ولا كيدك مع الطلبة وغدا كيقول لهم أنا مثلا ظهرت لي هذه المسألة، لا هكذا يحصل الأمر شيئا فشيئا دون أن يشعر، تعن له مسألة يرجع يتثبت كيلقاها كينا، وتمر مدة من الزمن، من بعد تعن له مسألة يستطيع يكاد يجزم أنه سيجدها للعلماء، وإن لم يجدها فهي صحيحة، لأن تطبيقات تلك القاعدة وجدها مرات، وبهذا يرتقي من درجة ذاك يعني التقليد التام إلى التخفيف منه، إلى التخفيف من ذاك التقليد شيئا فشيئا، وقد يرتقي لدرجة العالمية أو لدرجة الاجتهاد، لما لا، لا مانع من ذلك. فالمقصود هذه سبل يجب على الطالب أن يسلكها بهذا الترتيب وبتدرج ومع صبر وعدم عجلة، ليصل إلى تلك الثمرة وتلك النتيجة المرجوة. لا بد من الصبر ومن التأني ومن المصابرة، اللي هو الصبر على الصبر، وبعد ذلك سيجد بإذن الله تبارك وتعالى حلاوة ولذة ما يستنبطه ويفهمه من نصوص الشرع. ولما لا، ذكرنا مرارا أنه قد يفتح الله تعالى عليه بفائدة لم يفتح بها على من سبقه، ما دامت منضبطة بالضوابط العلمية وليست مخالفة لأمر شرعي ولا لإجماع كذا، بالضوابط عموما، فلما لا قد يفتح الله على بعض المتأخرين ما تعسر أو تعذر فهمه على كثير من المتقدمين، لأن الفهوم والفتوح منح إلهية ومواهب اختصاصية، كما قال مالك بن مالك رحمه الله صاحب الألفية. إذن الشاهد، قال الشيخ رحمه الله: والأحسن عندي، أو ذكر لنا أوجه، ثم قال: والأحسن عندي، لكن من استعجل، ملي كنقول التأمل وكذا، من استعجل هذه الثمرة لم يحصل شيئا، لا ثمرة ولا وسيلة، من باب من تعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه. لا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل، لابد أن يتأنى ويخلي الأمور تأتي شيئا فشيئا. أنت في الأصل اعرف قدر نفسك وقل مع نفسك: أنا مقلد، أنا متبع، أنا عالة على العلماء، وستصير بإذن الله تعالى مثل كثير منهم أو أحسن من بعضهم، لما لا، لكن مع مرور مدة من النظر والمطالعة والممارسة، لأن العلم ملكة، ملكة تكتسب، وهذه الملكة تكتسب بمخالطة الصنعة والتلبس بها. الصنائع كلها الدنيوية باش كيكتسب الإنسان ملكة فيها، جميع الحرف في الدنيا يكتسب ملكة فيها بمخالطتها، كخالط الصنعة صباحا ومساء، كل صانع وما صنع، كما سيأتي معنا مقترناني، بمخالطة الصانع للصنعة تصير له ملكة في تلك الصنعة، فكيولي يمارسها دون تكلف. في الأول إنسان كي يتعلم الصنعة كي يمارسها بتكلف، تركيز ومركز، ما يهدر معايا حد، ما يشوفني حد، إلا شافني شي حد غتخسر لي، ممكن وقد ينجح وقد لا ينجح، لكن بعد مرور مدة من الزمن يكتسب ملكة، يصنع ما يصنعه دون تفكير ولا تركيز ولا تأمل أمام العالم كله، صار ذلك سجية وملكة. كذلك العلم، رأى العلم صنع، التفقه في الدين صنع، استنباط الأحكام صنع، وهذه الصنعة إنما تنال بالاختلاط بالصنعة، بمخالطتها وملازمتها ومصاحبتها بالليل والنهار. إلا بقيت مصاحب هذه الصنعة غتكتسبها، غتنتقل إليك شيئا فشيئا، فارقتها راه غتنسى عليها. واحد يالله بدا كيتعلم النجارة مثلا في بداية الطريق، يالله بدا يتعلم النجارة، تعلم شي شوية ولا كتبان ليه الأمور شي شوية يقدر يصيب شي حاجة بسيطة، ففارق الصنعة، يالله بدا يتعلم، بدا يكتسب الأوليات ويستقل بنفسه في بعض الأمور، يقدر يصنع شي حاجة سهلة ميسرة مع ما فيها من الخلل والعوجاج، لكن على العموم ولا شي شوية يكتسب شوية وبعد على الصنعة. وشو فهمتوا الصورة؟ بعد على الصنعة 5 سنين ولا 6 سنين ومقاش ملازمة كيف ما كان، هل سيكتسبها؟ أبدا، غيبقى في مستواه، بل ربما ينزل عن مستواه، وهذا هو الغالب، الغالب أن ينزل عن مستواه اللي كان وصل له. يقول لك كنت في واحد الوقت تعلمت الخياطة ولكن تفارقت كذا، راه ما بقاش دابا عندي داك، لكن اللي استمر في الخياطة كيمارسها، كيف تصير عنده هذه الصنعة بعد مدة من الزمن وهو مخالط لها؟ ملكة، وهذه الملكة كتوصل لواحد الحد وكتنتهي لها. راه الخياط كل ما زاد خيط كل ما كيكتسب ملكة أكثر، وكل ما يصير متقنا أكثر، وكذا النجار وسائر أهل الصناعي. كذلك في صنعتي الفقهي، صنع في اكتساب الملكة الفقهية. في اكتساب الملكة الفقهية راه معرفة خلطة والمصاحبة والملازمة، وطول الزمن كلما طال الزمن كانت تكتسب الملكة. كذلك الملكة مثلا من الملكة اللي كيسولوا عليها الطلبة، الملكة في النطق العربي الفصيح، اكتساب الملكة في النطق الفصيح، في النطق بكلام عربي، قبل أن نقول فصيح على الأقل في النطق بكلام عربي سليم، بكلام عربي سليم ليس فيه لحن. هذه ملكة تكتسب باش بالممارسة، بالممارسة ومصاحبة الممارسة، لا الممارسة مدة قصيرة من الزمن، لا بمصاحبة الممارسة ومحاولة تنزيل تلك القواعد النظرية التي فهمتها وأتقنتها في محلها، أتقنت القواعد النظرية وفهمتها في محلها وتحاول تنزيلها ما أمكن مع اتصال بها، لأن القواعد النظرية تنسى، قواعد النظرية في كل العلوم تنسى، لابد أن يبقى عندك اتصال بالقواعد النظرية وبتطبيقها. فتكتسب الملكة في النطق بذلك الكلام العربي السليم، قبل أن تنتقل للفصاحة، بالكلام العربي السليم شيئا فشيئا مع الخلطة والممارسة والمصاحبة، تكتسب ذلك شيئا فشيئا، تتلمى الملكة شيئا فشيئا، فتصل في وقت من الزمن لدرجة الكلام العربي السليم. وضح، تتكلم بالكلام العربي السليم أي الخالي من اللحن في الغالب، في الغالب، لأن الطباع سراقة كما يقول، الطباع سراقة، وما ألفته النفس تميل إليه عند الغفلة، تميل إليه عند الغفلة. لكن في الغالب، في زماننا أقصد، في الغالب ستتكلم بكلام عربي سليم، اللهم إلا عند الذهول أو الغفلة فقد تلحن على قلة وفي حين غرة قد تلحن. وبعد ذلك إن بقي الطالب متصلا بهذه الممارسة سيرتقي من درجة العربي السليم إلى العربي الفصيح البليغ، إلى النطق بكلام عربي فصيح بليغ، فيصير حينئذ بليغا كما عرفتم في البلاغة، لأن البلاغة متى يوصف بها المتكلم؟ يقال متكلم بليغ إذا صارت ملكة له. فليس كل من يتكلم بكلام عربي صحيح فصيح بليغ فهو بليغ، لا يلزم، قد تحفظ كلام بليغ فتردده فلا تكون بذلك بليغة، حتى تنطق بالكلام البليغ من نفسك. واضح المعنى؟ ليس كل من نطق بالبليغ بليغ، البلاغة ملكة يكتسبها الإنسان ليوصف بأنه بليغ، فمن ردد كلام البلغاء لا يعتبر بليغا، نقول كلامه بليغ وهو لا يلزم أن يكون بليغا. فرق بين من كلامه بليغ ومن هو بليغ، البليغ بليغ ولو لم يتكلم، والمتكلم بالبلاغة ليس ببليغ ولو تكلم بالكلام البليغ. وضح الفرق؟ فإذا متى يكتسب الطالب البلاغة فتصير ملكة له بحيث يقال فلان بليغ؟ إنما يكتسبها بالممارسة وبملازمة الكلام العربي ومحاولة إكثار النطق به مع ضبط قواعده النظرية. أما الغلط أن يقال لك، لأن الناس في هذا الباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسمان مخطئان وقسم مصيب. القسم الأول المخطئ من يقول لك أكثر من النظر في كلام العرب وأشعار العرب وقراءة ذلك بصوت مرتفع أو منخفض أو حفظ كلام العرب وأشعار العرب دون أن تعرف القواعد والأصول والضوابط التي يتكلمون بها، هذا غلط. القسم الثاني من يقول إذا ضبطت وأتقنت القواعد النظرية فستصير بليغة، هذا غلط، وهذا ما كنا نظنه، لم يخبرنا به أحد، لكن هذا ما كنا نظنه في أول الطلب، أننا إن حفظنا بعض المتون في النحو وفي الصرف والبلاغة صرنا متكلمين بالعربية السليمة أو الفصيحة، هذا غلط، لا الأول صواب ولا الثاني صواب، بل الصواب الجمع بين الأمرين، بأن تضبط القواعد النظرية ما أمكن وتكثر النظر فيها ومدارستها مع الأقران أو مع من هم أدنى منك ومذاكرتها، وأن تنظر في كلام العرب الفصحاء وأن تقرأ كلامهم وتحفظ شيئا من نثرهم وشعرهم. ولا شك أن أي طالب علم في زماننا وفي أقصد في بلدنا هذا بالخصوص، جل طلبة العلم يحفظون قسطا كبيرا جدا من أفصح الكلام وهو القرآن الكريم. من يحفظ القرآن فإنه يحفظ مجلدا ضخما من أفصح الكلام. اعلم أنك إذا تكلمت بما في القرآن في كلامك، إذا استعملت ما في القرآن من الألفاظ في معناها الذي تدل عليه، فأنت أفصح متكلم. إذن فأنت تحفظ القرآن، إذن تحفظ قسطا كبيرا من نثر اللغة أو من متن اللغة، تحفظ قسطا كبيرا من متن اللغة، أي لفظ تلفظت به يوجد في القرآن وفي معناه الذي يدل عليه، لا فلم ولن تلحن قطعا، فاعلم أنك تتكلم بأفصح كلام. زد على ذلك أن تحفظ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تحفظ الكلام العربي الفصيح، لا أفصح الكلام، فأفصح الكلام في القرآن، لكنك تحفظ كلاما عربيا فصيحا وأقل أحواله سليما إن كانت الرواية بالمعنى. إن كان اللفظ من رسول الله فأنت تحفظ الكلام العربي الفصيح الذي يقارب فصاحة القرآن لكنه أدنى رتبة منها، وما حفظته من الأحاديث مما روي بالمعنى فأقله كلام عربي سليم صحيح ليس لحنا. فإن زدت على هذا أن حفظت بعض كلام العرب نثرا وشعرا فقد حزت ألفاظا كثيرة من ألفاظ اللغة، فعندك في الحقيقة في صدرك مجلدات من متن اللغة إذن ها هو الطالب إذن جاء إلى القسط الثاني، والقسط الثاني اللي هو القرآن يردده ويقرأه ويتلوه بالليل والنهار. فإذا وأنت تقرأ القرآن وتراجعه وتستظهره فأنت تدرب لسانك على الكلام العربي، وأنت لا تشعر لا تحس بهذا. أرى كثير من طلبة العلم أو من الدعاة أو من العلماء أو من فقهاء هذا البلد وغيره ممن يحفظون القرآن، أعظم ما أعانهم على النطق العربي السليم هو ما يحفظون من القرآن ولكنهم لا يشعرون لا يدرون. من أعظم ما يعينهم على النطق بالعربية ما يحفظون من القرآن ويرددونه. لا تظنن أن ترديد القرآن الكريم ليس فيه اكتساب لملكة النطق بالعربية الصحيحة بل الفصيحة، ليس الأمر كذلك. إذن هذا الأمر لا بد من الجمع بينهما مع محاولة الممارسة والتطبيق بكلامك الذي تتكلم به أنت ارتجالا، لأنك إن كنت تردد مع استشار قواعد النظرية فأنت مجرد حافظ تستظهر محفوظك، لكن بذل جهدك أن تنطق بالكلام العربي الصحيح والفصيح، اقتبس ما استطعت أن تقتبس من ألفاظ القرآن الكريم فاقتبس. إن استطعت أن لا تتكلم إلا بألفاظ في القرآن الكريم فافعل، فذلك أفصح كلام، فافعل. فإن لم يخطر بذلك فانطق بألفاظ في الحديث أو في كلام العربي نثرا وشعرا. فالقصد أن اكتساب هذه الملكة إنما هو أمر يتحقق بهذا بالممارسة، وكلما مارست الأمر وطال الزمن ستحس من نفسك، ستشعر من نفسك أن حالك الآن أحسن مما كان عليه قبل، وأن حالك بعد إن شاء الله سيصير أحسن مما كان عليه، لكن بشرط هذا الشيء كامل، بشرط ماذا؟ المخالطة والمصاحبة بل والملازمة لهذه الصنعة. إذن أي صنعة، لا النحو ولا البلاغة ولا الأصول ولا كل من لازم شيئا يصير متقنا له وتحصل له الملكة فيه. ولذلك علماؤنا رحمهم الله تجد بعضهم متقنا لبعض العلوم أكثر من غيرها، أم لا؟ تجد بعض علماء المسلمين أتقن لبعض العلوم من غيرها من العلوم. لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم لازموها أكثر، فكلما لازمت الشيء أكثر كنت أتقن له. وهذا حتى في الصنائع، لو فرض أن أحدا من الناس يحسن 3 صنائع أو 4 صنائع أو 5 صنائع فإنه يكون متقنا لي لأكثرها ملازمة، يستطيع أو له 5 صنائع لكن إحداها أكثر استعمالا منه لها، أكثرها استعمالا صنع من هذا يكون محكما لها أكثر وتكون له الملكة فيها أكثر. هكذا العلم الشرعي. وهذا جواب عن سؤال يرد على أذان كثير من طلبة العلم، لما نحفظ كذا وكذا وكذا ولا نتكلم بالكلام العربي الفصيح. أذكر طالبا في يعني قبل سنوات كان يحب أن يكون، يرجو أن يكون فصيحا بليغا في كلامه، وهو مبتدئ في بداية الطريق، حفظ الآجرومية وهو مشتغل بشرحها لأول مرة، أول مرة يشرحها، مع أنه لم يكن ذكيا فطنا في الفهم، كان فهمه متوسطا شيئا ما، متوسطا، ما كان من يعسر عليه الفهم ولا في مستوى جيد من الفهم. فكان وهو في بداية الطلب يرجو أن يكون مثل داعية فصيح مشهور معروف، يتكلم بكلام بليغ وإن كان يسرده من الأوراق، لكن الكلام الذي يتكلم به، وعفوا على قولي فصيح أقصد يتكلم بالفصاحة، فلا ندري هل هو فصيح أم لا، الله أعلم، هل هو بليغ بمعنى هل يستحق أن يوصف بأنه بليغ، الله أعلم، لكنه يتكلم بكلام بليغ، كلامه الذي يتكلم به ويتلوه من الأوراق كما علم يقينا، كلامه الذي يتكلم به بليغ وفصيح جدا، ويعد عندنا في زماننا هذا كلاما بليغا جدا، لأن من يتكلم بالكلام البليغ قليل، ولو عرض ذاك الكلام على من سبقنا زمن البلغاء لعدوه في المستوى الطبيعي للبلاغة، لعدوه في مستوى عادي للبلاغة، لكن لقلة البلغاء أو من عفوا لقلة من يتكلم بالبلاغة في زماننا نظنه في أعلى مراتب البلاغة. فالمقصود سأل الشيخ قال له كيف أفعل لأصير مثل فلان، فقال له الشيخ عليك بإتقان، بعد أن تبسم بل ضحك الشيخ من سؤاله لأنه استعجل الأمر وظن أنه أن الأمر ينال بضبط أو حفظ وشرح متن من متون النحو، هكذا تصور، لأنه قال هو هذا الكلام بعد أن وصل إلى نصف الآجرومية أو زاد عليها بقليل، قال كيف أصير مثل فلان، فقال له الأمر يحتاج إلى دربة وإلى مدة طويلة من الزمن، ألا تعجل، لا تعجل في الباب، ثم إن فلانا إن كنت تقصد أن تكون مثله في تلاوة الكلام البليغ في قراءته من الأوراق أو في حفظه واستظهاره فهذا أمر يمكن أن يتحقق لك دون أن تقرأ نحوا ولا صرفا، دون أن تقرأ شيئا نحوا ولا صرفا. كيف؟ بأن نأخذ تلك الأوراق أو تلك الخطب ونضبطها لك ضبطا تاما من أولها إلى آخرها، ونأمرك بحفظها كما تحفظ القرآن، فإنك إن فعلت ذلك إن كتبتها في لوح وحفظتها كالقرآن ستتكلم بكلامه، بكلام ذلك الشيخ الذي ستتكلم بنفس كلامه. لكن هل هذا جعل منك طالب علم؟ هل جعل منك متمكنا؟ جعل منك بليغا؟ لا، أنت مقلد في قول الكلام البليغ، تستظهره، تستظهر الكلام البليغ، كما لو شغلنا، كما لو سجلنا في شريط كلاما بليغا ثم أشغلنا الشريط، فإن الشريط يتكلم بالكلام البليغ، وضح. إذن فالوصول لهذا المستوى هو أن تردد كلام بليغ، أمر سهل، مستوى سهل جدا، إن لم تكن عالما بالنحو لا تستطيع الضبط، تطلب من يضبط لك، يضبط لك أواخر الكلمات لألا تلحق وأواسطها، لأنك لم تزرها صرفا ولا نحوا، ثم استظهر ذلك إما سردا من الأوراق أو حفظا إن شئت، تصير متكلما مثل فلان. لكن هل العبرة بهذا؟ هذا لا عبرة به أبدا، ولا يعتبر فاعل هذا طالب علم، لا يعتبر طالب علم فضلا عن أن يكون عالما، لأنه مجرد ناقل مردد. فإذا لا تقل أو لا تسل نفسك كيف أصير مثل فلان الذي يرددك، الأمر سهل جدا في غاية السهولة، نعطيك كلاما مضبوطا، كما أنك عندما كنت تحفظ القرآن كان الشيخ يضبط، كنت تضبط اللوح ويصححه الشيخ فتحفظ القرآن حفظا سليما. كذلك تلك الخطب نجمعها لك ونضبطها ضبطا تاما، فتقرأها مرات متعددة فيصير لسانك طلقا في قراءتها، سريعا في تلاوتها. سجل ذلك دون أن تظهر صورتك، دون أن يظهر وجهك ولا شكلك، سجل ذلك في شريط وانشره، ومع محاولة مع محاولة فهم ما تقوله من الكلام لتظهر آثار الفهم على نطقك، على نبرات صوتك، لأن من كان يفهم الكلام فإن ذلك يظهر على نبرات صوته، فيتعامل مع الجملة التعجبية بنبرة معينة، ومع الجملة الاستفهامية بنبرة خاصة، ومع الكلام الخبري بنبرة خاصة. فليست الجملة الخبرية كالطلبية في النبرة التي تلقى بها، ونبرة الكلام هذا أمر يعرفه الصبيان اليوم في مدارسنا العامة، يستطيعون هذا، يتكلمون ويتفاعلون كما يقال المصطلح الحديث مع الكلام الذي يتكلمون به إذا فهموه. فكذلك بمعنى هذا أمر لا يعد من طلب العلم في شيء، فلا تحرص عليه، إياك يا طالب العلم أن تحرص عليه، وإنما حرص، وهذا الطالب بالمناسبة الطالب يكاد يكون قد أنهى الأجرمية، أو لعله لم ينهيها شرحا وانقطع عن طلب العلم، انقطع بالكلية عن طلب العلم، وأعرفه إلى الآن قطعا قطعا تاما، لعله أكملها وانقطع أو قرب انقطع قرب إكمالها بسبب أنه استعجل الثمرة، كنت أعرفه عن قرب، أبيت وإياه في مكان واحد، فبسبب العجلة في الثمرة انقطع عن العلم، وكانت له رغبة شديدة في العلم، مهمة عالية جدا في الطلب، واجتهادا كبيرا جدا، وصل لحد المبالغة، ومن وصل في أول طلبه لدرجة الإفراط والمبالغة ولم يتوسط، فإن هذا الأمر قد يضره ولا ينفعه، قد، وللتكثير لا للتقليل، في الغالب يمكن أن يثبت على هذا، ولكن هؤلاء قليل من يثبتون على هذا السير، أو على الأقل يضعفون عنه قليلا لكن يستمرون في الطلب، لكن كثيرا من هؤلاء الذين يفرطون في أول الطلب حيث لا ينامون جزءا من الليل مثلا، يفرطون في الطلب بحيث لا يستريح بالليل، ويقرأ بالليل والنهار بسبب العجلة، أراد أن يصير مثل فلان وعلان في سنة وسنتين، ظن العلم بهذا اليسر والسهولة، ويقول هكذا كنا نفكر في أول الأمر. وكثير من الطلاب يقول طالب مع نفسه لئلا أكون عالة على أحد، ولأكون مستقلا ومنعزلا عن الناس، سأطلب العلم 4 سنوات أو 3 سنوات، إن بالغ وكانت له إمام عالية يقول 5 سنوات، ومن قال في أول الأمر 5 سنوات فلن يصل إلى 3، من قال 5 لن يصل إلى 3، ويظن أن هذا القدر يكفيه ليصير عالما مثل كبار العلماء، هو يمثل نفسه في تلك الحالة بكبار العلماء في عصرنا أو قبل عصرنا، يقول فإذا صرت مثل فلان استقللت عن الناس، و يعني اتخذت سبب من أسباب العيش كتجارة أو نحوها لأستقل عن الناس وأصير عالما. لا يكون هذا أبدا، العلم إذا لم تبقى متصلا به لن تحصل منه شيئا. أعطوني مثالا طالب علم انشغل بأمر بعيد عن العلم وكان منه شيء، كان عالما يعني، كان عالما، أما يكون منه شيء يسير كيف قد يكون؟ فقد يكون، لكنه لا يخرج عن درجة التقليد، قد ينفع الله به بعض العامة لكنه لا يخرج عن درجة التقليد، هو مقلد سام أباء حس أم لم يحس، انشغل بشيء بعيد عن العلم كتجارة أو نحوها ومع ذلك مكنه في علم وهو في أول الطلب، بمعنى طلب العلم حفظ بعد الألفيات فظن أنه حاز العلم كله، لا يكون هذا العلم، هذا أمر بالاستقراء وبالنظر في من سبقنا من العلماء وفي من في عصر من العلماء، إذا تركته إذا انفككت عنه انفصلت عنه كالصنائع، فإنه يذهب شيئا فشيئا مع مرور الزمن، يذهب يذهب شيئا فشيئا. فالشاهد أن طالب العلم لا ينبغي أن يفكر بهذه الصورة، أن يكون مثل فلان وعلان في أول الطريق، بل وجب أن يعتني ويعنى بالتأصيل والتقعيد وضبط علوم الآلة ووسائل الفهم ولو استغرق منه ذلك سنوات، وسيجد آثارها بإذن الله تعالى إن صبر وثبت ولو بعد مرور سنوات، لا تعجل. وكلما ضبطت علوم الآلة ووسائل الفهم فإنك بإذن الله تبارك وتعالى تؤسس لنفسك أصول وأسس الفهم، وإياك أن تظن في لحظة من اللحظات أنك تضيع وقتك في قام زيد وخرج عمر، إياك أن تظن أن الوقت يضيع، لماذا؟ لأنك لم تصر مثل العالم الفلاني، ولا تستطيع الإفتاء، ولا تستطيع معرفة الفروع الفقهية التي يتعلق بها عمل، فهذا من تلبيس الشيطان ومن أعظم مداخله. هذه النتائج التي تنتظرها لم تحصل لأولئك العلماء الذين في ذهنك بنفس سيرك وبنفس تحصيلك، لم تحصل لهم تلك الثمرات التي تراها فيهم بين عشية وضحاها في سنوات قليلة، ما حصلت لهم كما تريد أن تحصل. أنت تريد أن تصير مثلهم ولا تريد أن تسير مثلهم، غلط ولا لا؟ تريد أن تصير مثلهم دون أن تسير سيرهم، غلط فاحش. سير سيرهم لتصير مثلهم، أريد أن أصير مثل فلان دون أن أسلك طريقة الذي سلك، غلط. أسلك طريقة فلان، متى صار عالما مبرزا معروفا وصار كالنجم مضيئا لهذا الكون؟ بعد مرور سنوات ما كنت تعرفه أنت ولا غيرك، ما كان يعرفه أحد، كان مغمورا مجهولا كعامة المسلمين، لا يحترمه أحد، لا يهابه أحد، لا يوقره أحد، ما كان مغمورا، لكن مع الاستمرار في الطلب والتلبس به ظهر كالنجم لما صار عالما. أنت لا تريد أن تصير مثله علما وتمكنا وإضاءة دون أن تسلك طريق التعلم، هذا غلط. إذن فعليك أن تعنى بالوسائل ضبطا، واعلم أنك لا تضيع الوقت قطعا مهما اشتغلت بها لتفهمها ولتتكون لك الملكة فيها، فإنك لا تضيع الوقت، بل أنت تؤسس دون أن تشعر، تؤسس دون أن تشعر. مثل من كان يحفر تحت الأرض ليصل إلى أعلاها، لو أن أحدا كان تحت الأرض وكان يحفر لينجو ليصل إلى أعلاها فينجو، فحفر سنوات وهو يحفر ليصل إلى الأعلى، لما حفر سنوات وبذل جهدا كبيرا وقارب الوصول لسقف الأرض لأعلاها، حدثته نفسه أنه يضيع الوقت وأنه لن يحصل طائلا ولن يصل إلى مقصوده ومرجوه، وقد أوشك على الوصول إلى سقف الأرض، فنزل إلى أسفل ما موطن كان فيه وتوقف عن البناء. هكذا طالب العلم يبذل في الطلب وقته وجهده سنوات ثم يترك، كحال هذا الذي قارب النجاة وقارب رؤية نور هذا الكون هذه الدنيا لأنه كان تحت الأرض تحت الثرى، ثم بعد ذلك توقف. لماذا توقف؟ ما السبب؟ لأنه لا يعرف المدة أو المسافة الفاصلة بينه وبين الوصول إلى نور الكون، لا يرى شيء مغطى عليه، بينه وبينه غشاوة، فلا يدري كم بقي، لا يعرف المسافة المتبقية، لكن من كان ذا عزم وهمة عالية وقال سأستمر في الحفر والنبش إلى أن أموت، فإن مت قبل الوصول إلى سقف الأرض فقد فعلت ما علي، فلن ألوم نفسي، على الأقل لن ألوم نفسي، فعلت قصارى جهدي وما بيدي وما علي. وإن وصلت إلى رجائي فذاك ما أريد أم لا. أما من انقطع ورجع إلى أسفل الأرض فإنما سيبقى من عمري، هكذا طالب العلم تنبه، من استغرق مسافة أو سنوات طويلة في جهد وبعد ذلك نزل إلى أسفل يطول به العمر، وفي كل يوم أو سنة يقول مع نفسه ليتني زدت في الحفر، ينزل أسفل فتمر به سنة دون أن يفعل شيئا، بل ربما بعض التراب يرجع إلى ما كان، أقصد ينقص علما، فكل سنة يحدث نفسه يقول ليتني زدت، لكنت الآن وصلت إلى سقف الأرض، إلى أعلاها لأنه هو أسفلها، لكنت الآن وصلت إلى سقف الأرض. كل سنة يحدث نفسه بهذا ولا لا؟ يقول ضاعت مني سنة، ليتني حفرت هذه السنة، لعلي أوشكت. فتمر سنة ثانية، ثالثة، رابعة، عشر سنوات، عشرون عاما، سيجزم قطعا يقول لو أنني استمرت لوصلت إلى السقف أم لا. هل هذا واقع ولا لا؟ هكذا حال طلبة العلم والله يشهد، منهم من يعترف بهذا ويقر به ومنهم من يكتمه، وربما بعضهم لضعف إيمانه يدعي عكس ذلك، لكن القصد طالب العلم هكذا تمر علي، إذا انقطع تمر علي السنة يقول ليتني استمررت لصرت، لصار لي شأن، لصرت أفهم، لصار لي شأن عند الله رب العالمين، لصرت أفهم عن الله رب العالمين، لاستطعت فهم هذه النازلة والواقعة المعينة، لاستطعت فهم ما يقوله العالم الفلاني من لطائف والنكت في تفسيره، العالم الفلاني من لطائف والنكت في شرحه للحديث. اتقف عند كثير من الفوائد والنكت، تقف عندها عاجزا عن تصور ما يريده صاحبها، وأن تجزم أنها معان لطيفة وأن لها حلاوة، لكنك لم تستطع أن تتلذذ بها لأنك لم تستمر. تقول مع نفسك كل مرة ليتني زدت، مرت علي عشر سنوات وتوقفت عن الحفر، كذلك توقفت عن الطلب، لا لو زدت لا كنت أحسن مما أنا عليه. فإياك أن تظن أنك تضيع الوقت، أنت بإذن الله على الطريق، لكن لا تعجل، لا بد من الاستمرار والمواظبة والمواصلة، وإياك أن تنقطع يعني مهما دعت الظروف. لو فرضنا أن ضروريات دعتك للانقطاع عن العلم، فإياك أن للانقطاع عن التفرغ له أقصد، وأن إعطائه وقتا أكثر، فإياك ثم إياك أن تنقطع عنه بالكلية، بذل جهدك أن تبقى متصلا به ولو لساعات، فإنك مهما بقيت متصلا أو ما دمت متصلا به فستنال من ثمار السنوات الماضية، لأن السنوات الأولى لك في الجهد والتعب والتحصيل ستحس بلذتها وتجد حلاوتها بعد أكثر من عشر سنوات، حينئذ ستجد ثمرة ما درسته في أول سنة. لكنك إن انقطعت عن الطريق ماذا ستقول مع نفسك؟ أشرا تقول مع نفسك لو أنك انقطعت في خمس أو ست سنوات، أتقول مع نفسك كمن انقطع عن الحفر، هذاك اللي انقطع عن الحفر وليس عنده هم الرجوع إلى حفر مرة أخرى، يقول مع نفسه، يقول مع نفسه تعبت بلا فائدة سنوات وأنا أحفر دون أن أصل إلى فيه، ليتني استرحت أو ليتني فعلت شيئا آخر. كذلك طالب العلم إذا انقطع في أول الطريق ولم يجد لذة ما قرأ، لم يحصل ثمرته، دائما سيقول مع نفسه ليتني ما فعلت، ما ضيعت وقتي ولم أحصل طائلا، لكن لو صبر لذاق حلاوة ما حصل في السنوات الأولى. وهذا أمر أذكره لكم عن مشاهدة، كثير من طلبة العلم ودعاة الله من العلماء تلذذوا كما صرحوا، ودل الواقع على ذلك دون أن يصرحوا، تلذذوا وعرفوا ثمرات أشياء درسوها قبل عشر سنوات، حفظوها وفهموها قبل عشر سنوات، وصاروا يجدون ثمراتها بعد عشر سنوات أو أكثر. وقبل ذلك كانوا يقولون مع أنفسهم ربما ضيعنا الوقت في دراسة كذا، لا أجد فرقا بيني وبين العام. هكذا يوسوس الشيطان للطالب، يقول مع نفسي بعد مرور 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات من الطلب، لا أجد فرقا بيني وبين العامي في الطلب. بل بعض العوام عندهم معلومات ليست عندي في الفقه والشريعة، فإذا ما سلكت الطريق الصحيح أو ضيعت وقتي أو ليتني فعلت مثل فلان وعلان، وكل ذلك غلط. تلك الأمور كانت لها ثمرة، لكنك لم تصل لدرجة جني الثمرة، لم تصل لدرجة جني الثمرة، كحال من زرع واستعجل جني الثمرة قبل وصول أوانها ووقتها. زرع ما يثمر، زرع زرعا صالحا صحيحا شأنه أن يثمر، لكن أراد أن يجني قبل وصول أواني الجني، فلما لم يجني الثمرة تركها ولا وتركها، ولو أنه صبر قليلا لجنى ثمرتها بإذن الله. كذلك طالب العلم الشرعي، فهمتم قصدي؟ وإن كان بطرق مختلفة فالقصد واحد، وهو أنك مهما صبرت ولم تعجل ستجد بإذن الله ثمرة ما تحفظه، وستعلم أنك لم تخطئ ولم تضيع وقتا لما كنت تحفظ ألفية ابن مالك وأخذت منك وقتا كبيرا، ألفية ابن مالك وأخذت مني سنة مثلا في الحفظ، وأنا أحفظ بالليل والنهار 10 أبيات أو أقل لأتقنها وأراجع مع الطلاب، أخذت مني وقتا كثيرا. قال بعض طلبة العلم الجهلة ممن لم يعرفوا حلاوته، قالوا ليتنا في تلك السنة حفظنا البخاري أو مسلمة. هذا غلط، ليتك حفظت زيادة على الألفية ألفية أخرى. طيب هب أنك حفظت البخاري أو مسلمة، ماذا أضفت وماذا زدت في دين الله تبارك وتعالى ونفعل للأمة؟ ما زدت شيئا إلا أن تستظهر البخاري إن استطعت استدارة صحيحة، هذا الذي زدته. كما لو شغلنا شريطا يستظهر علينا البخاري أو مسلمة، ما الذي زدته إن حفظت البخاري أو مسلمة؟ وجب أن تعنى بعلوم ووسائل الفهم أكثر من أن تحفظ دون فهم. حفظك للمقاصد دون فهمها ماذا يفيد؟ لو فرضنا أن طالب علم لا يحفظ البخاري ويستطيع بإذن الله تعالى فهم كلام العلماء في شرحهم للبخاري، كلام العلماء يستطيع فهمه فهما سليما، ويستطيع بعد ذلك أن يصل لدرجة العالمية فيفهم ما في البخاري من أحاديث فهم المراد منها، وآخر يحفظ البخاري حفظا تاما كالقرآن ويستطيع استدهاره لكنه لم يضيع وقته في زعمه بحفظ وسائل فهم كلام العلماء في البخاري، فيحفظ ولا يفهم، بل ربما يفهم خلاف المقصود. ماذا زاد هذا؟ ماذا أفاد نفسه والأمة؟ لم يفيد نفسه فضلا عن أن يفيد الأمة. من أحسن حالا، هذا أو ذاك؟ لا شك أن هذا الذي فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام العلماء أحسن من ذاك، ولما لا هذا يصير عالما، لما لا يصير هو ممن يشرح البخاري بعد أن يكتسب الملكة ممن سبقه، بعد أن يكون عالة وتابعا ومقلدا مدة طويلة لمن سبقه، بعد ذلك لما لا يشرح البخاري هو بنفسه بالقواعد التي اكتسبها وصارت له ملكة، لما المانع؟ فإياك أن تظن أنك تقول ليتني حفظت البخاري أو مسلم. هذا كلام يقوله بعض طلبة العلم، وقلناه في أول الطلب لما لم تظهر بعض الثمرة، لكن لما ظهرت بعض الثمرة ظهر أن ما يقوله العلماء لنا ويقررونه في كتبهم من أن طالب العلم كل من ألف في في في في في كيفية الطلب وفي صفة الطلب ومنطلقات طلب العلم وأسس وأركان طلب العلم يذكرون هذا الطريق، طريق العلماء السابقين، أن تحفظ وتفهم في هذا الفن والثاني والثالث والرابع والخامس وأن تقرأ كذا، وكلهم يذكرون هذا، فعلمنا قيمة ما يذكرون أو بعض قيمة ما يذكرون، ونحن نجزم أن ما يذكرونه له قيمة أعظم وأكبر، وإن لم نتلذذ بها وإن لم نصل إليها وإن لم نتذوقها نجزم أنها حاصلة ناكينة، وأن من سلك الطريق الصحيح سيصل إليها بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا ما كنت تضيع الوقت، احرص على حفظك للألفية أكثر من حرص الآخر على حفظ مقاصد لم يأتي أوانها. لا مانع من أن تحفظ المقاصد لكن في وقتها وأوانها. لا نزهد في الحفظ بالكلية، لا، احفظها لكن في وقتها وأوانها. بعد أن تضبط هذا فإن حفظت بعد ذلك ذاك فذاك خير. أو إن كانت عندك همة أن تحفظ المقاصد، أن تحفظ الوحيين أو جل السنة ثم بعد ذلك تضبط الوسائل وتحفظها وسلك طريق الطلب، طريق الطلب، فذلك حسن. لكن أنا أتحدث عمن يرجح شيئا على شيء، يقدم شيء يقول هذا أفضل وهذا أرجح وهذا أعظم فائدة، هذا ما نتحدث عنه. أما من يجمع بين الحسنيين فما أعظم هذا. إذن فحرصوا على هذا، وإياكم أن تظنوا أنه بالأمر السهل، فهو أمر مهم جدا. نحن في الأصل كانت لنا مجالس في مع طلبة العلم خاصة في آداب الطلاب وما يتعلق بها، فإن تركت تلك المجالس لفترة من الزمن فإن النية أنه متى ظهرت فائدة في هذا الباب أشرنا إليها فتكون عوضا عن تلك المجالس وضع. فهذا الكلام الذي استطردت به الآن مقصود، وإلا ما كن أنوي في الحقيقة أن أتكلم عن شيء من هذا، لكن كان مقصودا في الجملة أنه متى عن شيء، عرض شيء، ظهر شيء يحتاج إلى تنبيه في هذا الباب فهو شيء مطلوب، من باب التذكير، من باب وذكر للعالم، ومن باب التنبيه للغافل. فبعض ما ذكر لا شك أنه معلوم لكن قد يغفل عنه العبد فيحتاج إلى تنبيه، وقد يكون مقررا قبل فيحتاج إلى تذكير. وفي التذكير خير إن شاء الله، لأنه جرب والواقع دل على أنه يعلي همم البعض، يهلي همم البعض ولو لمدة قصيرة من الزمن. من كان له قلب فإن مثل هذا التذكير ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا شيء مقصود وهو عوض عن درس آداب الطلب إذ الضرورة دعت لتركه، لكن لعله يتيسر بعد ذلك تفصيل كلامي على هذا. في الوقت الراهن الإشارة إلى هذا أمر مقصود ومهم جدا. إذن قال الشيخ بعدما ذكرنا هذه الأقوال، نزيد كلاما قليلا ونقف إن شاء الله، قال والأحسن عندي، دابا شحال ذكرنا من قول، ذكر القول الأول أن تفسيرية، وأن القول الثاني أن مصدرية، والثاني في موضع رفع، والثالث مصدرية هو المصدر في موضعي، لكن بناء على هذا لا زائدة، وبناء على الثاني لا نافية. هذه العبارة زائدة نافية مصدرية تفسيرية، لا يستطيع أن يتصور من يقرأ كلام الشيخ هذا، بل أنت تقرأ كتاب تفسير، هذا تفسير واضح، وتجده في مكتبات كل طلبة أو جلهم ممن يزهدون في علوم الآلة، تلقى عندهم في المكتبة هذا الكتاب، واشتروه بنية قراءتي، قرأوه أم لا، لكن عندهم نية أن يقرأوه، لهذا اشتروه. لا شك أنهم الذين يستطيعوا فهم هذا، وفهم هذا يتعلق به فهم المعنى، فهم هذه التفسيرية المصدرية عنده علاقة بمعان مختلفة، وكلما تصور الطالب آية ولا حديثا من وجوه مختلفة، واحد الآية تصورتها من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن الجهة الثالثة والرابعة والخامسة، تستطيع فهمها وتصورها أكثر. فرق بين من تصور الشيء من عدة جهات ومن تصوره من جهة واحدة، فرق أم لا؟ نعم، من تصوره من عدة جهات يفهم مراد الله أكثر. قال الشيخ لما ذكر الأقوال والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى. انتبهوا طريقة الشيخ، قرر لنا أننا إن ادعينا أن لا نافية فساد المعنى، قرره، لكنه أجاب، قال لك وقيل يعني بعض العلماء قالوا، لكنه أجاب قال لك لا يلزم من ذلك فساد المعنى. فهذا الوجه الأخير كيف؟ رحمك الله. قال لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم. شوفوا انتبهوا، إن تركنا كلمة حرم على ظاهرها أي منع حظر فإن القول السابق صحيح وهو أن لا يجب أن تكون زائدة، لكن إن جعلنا هذا الفعل مضمنا معنى فعل آخر، حرم ضمن معنى وصى، والتضمين هذا أين تقرأه يا طالب العلم؟ في النحو وفي البلاغة، في النحو إشارة ولا بد في باب حروف الجر، في باب حروف الجر يضطرون لكلامي على التضمين، لأنك إما أن تقول فيما يذكرون فيه معاني حروف الجر أو أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، إما أن يقرر هناك أن الحرف بهذا المعنى أو بذاك المعنى، حرف في موضع يحتمل معنى إما بهذا المعنى أو بهذا المعنى. ما سبب احتماله للمعنيين أحيانا؟ سبب احتماله المعنيين هو الفعل الذي عمل فيه، أي في الجار والمجرور. فإن كان بهذا المعنى كان الحرف بهذا المعنى، وإن كان الفعل بالمعنى الثاني كان الحرف بمعنى آخر. ولذلك إما أن نترك الحرف على أصل معناه فنجعل في الفعل تضمينا، وإما أن نترك الفعل على أصله فنجعل في الحرف نيابة. هذا هو الحاصل، كقوله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشربوا بها. الأصل أن شرب يتعدى بمن، تقول شربتم من الكأس مثلا، شربتم من النهر، شربتم من البئر. الله تعالى في الآية قال يشربوا بها، ما قالش منها، عينا يشرب بها. والأصل أن با تدل على الاستعانة فتدخل على الآلة. ولا لا كنقول لك شربت بالكأس، بي تدخل على الآلة. فعلى هذا قد تقول هل العين آلة؟ عينا يشرب بها، يشرب بالعين، العين ليست آلة بل العين يشرب منها لا بها. لو قال الله كأسا يشرب به صح ولا لا، أو كؤوسا يشرب بها وادك على، لكن قال عين، العين ليست آلة بل هي المشروب منه. فما الجواب؟ هذا معنى التضمين اللي كنت أتكلم عليه الآن. إما أن نجعل باء الباء في بها، إما أن نجعلها للاستعانة فحين يشرب بها، إذا جعلناها على أصلها للاستعانة فسنؤول الفعل الذي هو يشرب، بمعنى سنجعل التضمين في الفعل، سنؤول الفعل ونقول يشرب بها أي يروى بها، يروى بسببها، ما تتكون بسببية، وهذا معنى أنت هو كثير في الباء. وإما أن نجعل الباء تبعيضية بمعنى من، حينئذ نترك على ظاهر يشرب منها. وضح المعنى؟ إذا الشيخ يقول لك هنا هذا المعنى، هذا كيف تتصوره بضبط؟ المسألة في بابها في مظانها. إذا الشاهد يقول الشيخ لكن أول حرم باش بوصى، قال ما حرمه ربكم عليكم أي ما وصاكم به. ولاحظوا معايا قبل ما نكملوا كلام الشيخ، دابا ظهر الشيخ من اللي فسر لنا حرم بوصى، ظهر لنا شبغي يقول. إذا على هذه لقلنا ما وصاكم به ربكم عدم الإشراك به، وصاكم ربكم بعدم الإشراك صحيح؟ صحيح. لكن حرم عليكم عدم الإشراك صحيح؟ ليس صحيحا. قال الشيخ بدليل قوله في آخر الآية ذلكم وصاكم، إذن لاحظ التضمين ليس ادعاء بدليل، قال بالتضمين لكن ما دليله؟ قال لك آخر الآية أن الله قال ذلكم وصاكم، ذلكم وصاكم، ذلكم وصاكم، في هذه الوصايا كلها. ولهذا تسمى الوصايا العشر لقوله وصاكم. قال والوصية في المعنى أعم من التحريم، لأن الوصية إما أن تكون بطلب الفعل أو بطلب الترك. أوصيك بالحرص على الصلاة، أوصيك بعدم ترك الصلاة، بجوز صحاح. نعم الوصية أعم. قال لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب، واضح المعنى؟ ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية. نعم كما بينا، لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص. هذا هو المجاز المرسل، إطلاق العام وإرادة الخاص مجاز مرسل، علاقته العمومية والعكس علاقته الخصوصية، أو قل في الأول الكلية وفي الثاني الجزئية. إذا فعلى هذا أطلق الخاص اللي هو حرم، وأريد العام اللي هو أعم منه هو وصى، فالتوصية تكون بالتحريم وبالتحليل. وضح؟ قال الشيخ فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أكلوا ما وصاكم به ربكم، وقد ذكرنا المعنى في الحقيقة، لكن قال ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان، فقال ألا تشركوا أي وصاكم ألا تشركوا ووصاكم بالإحسان إلى آخره، فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان وما بعد ذلك. وضح لي أن الوصية أعم، تكون بالفعل وبالترك. قال ويؤيد هذا التأويل، دابا الآن ذكر الوجه الشيخ وذكر ما يؤيده الأول وهو ذلكم وصاكم، وسيزيد شيء آخر. قال أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء في الوزن، وعلى نواهي كالإشراك وقتل النفس وأكل مال اليتيم، فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي. كلام صحيح ولا لا؟ لأنه قال أتلو ما تفيد الذي حرمه ربكم عليكم، وجاء بعد ذلك بيان الأشياء، لكن من اللي جاء بيانها جاء بيان أمور محرمة وأمور مطلوبة الفعل، فليستقيم المعنى أصلا فيما سيأتي لا بد من هذا التأويل. وضعها وللفائدة، ذكرت هنا فائدة في قوله ألا تشركوا به شيئا، أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر دائما الذي يؤول الأصل فيه ولو إلى شي مرة أولناه معرفة ولا كذا، هذا خلاف الأصل، لأنه أحيانا يكون المقصود المعنى العام سواء كان المصدر معرفا ولا منكرا، لكن الأصل في المصدر إن أردنا تحقيق المعنى، الأصل في المصدر أن يكون نكرة، من اللي كان أول كلمة بمصدر كان نأكلوا فيها، كان نأول نكرة يعني مصدرا نكرة، لأن الأصل في الكلمة التنكير للتعريف. إذن فعلى هذا جذب التعريف، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، تقدير عدم إشراك على ما ذكرنا، ولا جعلنا لا زائدة أي إشراكا في الشيء، على كل حال ألا تشركوا عدم إشراك به، إذا المصدر المؤول نكرة، والنكرة في سياق النفي، لأن جعلنا لا نفي على ما قال الشيخ، ولا النفي تفيد، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن فالله تبارك وتعالى حرم علينا الشرك مطلقا، سواء أكان شركا أكبر يخرج من الملة أو شركا أصغر لا يخرج من ذلك، الرياء ونحو ذلك مما لا يخرج من الملة. بل قال بعض أهل العلم، وهذا نذكره في معرض التغليظ، نفس ما قيل هنا، لأن اللفظة نفسها في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك مصدر مؤول نكرة في سياق النفي، والله قال لا يغفر إشراكا به، قال بعض أهل العلم هذه الآية تدل بعمومها على أن الله لا يغفر الشرك مطلقا، سواء كان مخرجا من الله وغير مخرج من الله، كالرياء مثلا ونحو ذلك من صور الشرك الأصغر الخفي. فإذا دل هذا على خطورة الشرك بالله، ويؤيد هذا ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله شرك، كما جاء عن بسم الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر شك الراوي، فقد كفر أو أشرك، والحلف بالله من الشرك الأصغر، لمن؟ في المسلمين، لأن الأصل في المسلمين أنهم يعتقدون أن الله أعظم من المحلوف به، ولو حلف الإنسان بطعام أو صداقة أو غير ذلك فلا شك أن المسلم يعتقد أن الله أعظم من المحلوف به، وإذا كان كذلك فالشرك هنا شرك أصغر بإجماع العلماء، لأنه شرك لفظي، لأنه معصية لفظية في اللفظ. أما من اعتقد أن المحلوف به مساوي لله أو أعظم من الله فهذا كافر خارج من الملة، لكن عامة المسلمين لا يعتقدون أن المحلوف به كالطعام أو الصحبة أو الجورة أعظم من الله تبارك وتعالى، فيكون هذا الشرك واش؟ وقال أحب، فدل ذلك على أن كما يقول العلماء جنس الشرك أعظم من جنس سائر الكبائر التي ليست شركا، جنس الشرك ولو كان شركا أصغر أعظم من جنس الكبائر التي ليست شركا من حيث الجنس أو في الجملة. فمن هذا أخذ الفائدة من قال من هذا العلم إن الله تعالى يغفر أن يشرك به سواء كان شركا أكبر أو أصغر، وهذا يدل على خطورة أقل شيء، إحنا لنفرض أن هذا القول مرجوح وأنه مخالف للجماهير، لكنه أقل شيء يدل على خطورة الشرك الأصغر، حتى قال بعض العلماء إنه أعظم، إنه ممن لا يغفره الله رب العالمين. إذن شاهد يقول الشيخ هنا فلا بد أن يكون لفظ المقدم في أولها لفظ يجمع الأوامر والنواهي لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك، ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع الأمر والنهي، فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية إلى آخر. قال وإن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال، كم لغة هذا ونقف إن شاء الله. قال وإن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال، هو صحيح ولا لا؟ قال لك إلا ما فسرناش حرم بوصى يلزم منه إشكال، شنو إشكال؟ طيب إحنا جينا ألا تشركوا قلنا المصدرية وقلنا لا زائدة، ها هو تشداز معنا في ألا تشركوا، طيب وبالوالدين إحسانا لأن إذا جعلناه بدل فالمعطوف على البدل بدل غير تقدير وحرم الإحسان بالوالدين، وهذا غير صحيح، وهذا هو الإشكال. قال وهو عطف الأوامر على النواهي وعطف النواهي على الأوامر، فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركها، وهو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه أي في الحكم، يقول لا واو الجمع من الحروف اللي كتفيد التشريك في الحكم كما تفيد التشريك في الإعراب، تفيد التشريك في الحكم. جاء زيد وعمر إذن مشتركان في الحكم اللي هو المجيء، فكذلك هذا. قال ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية بفعل والترك، هو فتح من الله تبارك وتعالى على ابن جوزي رحمه الله، فتح من الله عز وجل عليه في هذا المعنى الذي لم يذكره من نقل عنهم. قال وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر، وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات، لأن ترك الواجب حرام، هذا أشرت إليه في أول الدرس واضح. قال لك أن يترك لفظ التحريم على ظاهره وهذيك ويشمل فعل المحرمات وترك الواجبات، فتكون تلك الأوامر المذكورة محرمة من جهة ترك الأوامر، النواهي محرمة من جهة الفعل والأوامر المذكورة محرمة من جهة الترك. يعني وبالوالدين إحسانا أي حرم ربكم عليكم ترك الإحسان بالوالدين، حرم ربكم عليكم ترك العدل والإيفاء بالعدل والقسط ونحو ذلك. نقف عند هذا القدر، الله تعالى على وعلم الحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. طيب هل من إشكال ولا واضح؟ Mm-hmm.